قال والمنزلة أيضا منزلته أعلى من منزلتها، وأنه هو يطاع أمره وليس لها أن تأمر عليه، وكذلك الإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، كل ذلك من هذه الدرجة من هذه الفضيلة، يعني ليست خاصة في الأموال. فالمرأة مثلا يعني إذا صارت مكتسبة أو موظفة قالت خلاص أنا أصبحت يعني مكتسبة فلا فضل لك علي في الإنفاق أو لا فضل لك علي في هذا فأنا القوامة، لا، هذا مهما يعني أوتيت من مال أو أوتيت من فهي لا تزال مفضولة، كما قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجة، وقال سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فحتى وإن كان عندها أموال فإنه يجب عليه أن ينفق عليها، حتى وإن كانت غنية وإن كان عندها مال فالواجب عليه أن ينفق عليها، وهذا من فضله أو من الذي منحه الله إياه. وقوله والله عزيز حكيم أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره الشرعي أمره القدري، حكيم في شرعه سبحانه وتعالى وقدره، وحكيم في فعله سبحانه وتعالى في جزائه وفي عقوبته، فحكمته تعلو كل حكمة جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله.